بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه: قال: وإضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله في هذه الآية، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال: وإضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله في هذه الآية وتعديته بأداة إلى الصريحة في نظر العين، وإخلاء الكلام من قرينة تدل على خلافه. حقيقة موضوعة صريحة في أن الله أراد بذلك نظر العين التي في الوجه إلى الرب جل جلاله، فإن النظر له عدة استعمالات بحسب صلاته وتعديه بنفسه، فإن عدي بنفسه فمعناه التوقف والانتظار، كقوله: انظرونا نقتبس من نوركم. عدي بنفسه لم يحتاج إلى واسطة، وإنما أخذ مفعوله بنفسه، انظرونا وهو الناء المفعول به. فإذا كان الأمر كذلك فنظر بمعنى التوقف وبمعنى الانتظار، انظرونا أي قفوا لنا وانتظرونا. قال: وإن عدي بفي فمعناه التفكر والاعتبار، كقوله أيوة، وموضوع وإخلاء الكلام من قرينة تدل على خلافه. بدل على ايش؟ على خلاف حقيقته. وإخلاء الكلام من قرينة تدل على خلاف حقيقته وموضوعه. ايش بعده؟ صريح. هذه في نسخة عندك، وعندنا هكذا: وإخلاء الكلام من قرينة تدل على خلافه حقيقة موضوعة صريحة في أن الله أراد، والمعنى واحد، المعنى واحد. طيب، قال: وإن عدي بفي فمعناه التفكر والاعتبار، كقوله: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. أولم ينظروا في ملكوت، فالفعل نظر ما استطاع أن يصل إلى مفعوله ملكوت إلا بواسطة حرف الجر في، فها هنا يكون كما قال الشارح، يكون معنى نظر بمعنى التفكر والاعتبار. أولم ينظروا في ملكوت أي يعتبروا ويتفكروا في ملكوت السماوات والأرض. قال: وإن عدي بإلى فمعناه المعاينة بالأبصار، كقوله تعالى: انظروا، كقوله تعالى: انظروا إلى ثمره إذا أثمر. انظروا إلى ثمره، فالمراد بالنظر هاهنا المعاينة بالعين بالأبصار، لأنه عدي بإلى، ما استطاع أن يصل إلى مفعوله إلا بواسطة حرف الجر إلى، فيكون معناه المعاينة والنظر بالعين. وننظر الآية التي معنا هي أي هذه المعاني الثلاث: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة، فتدخل في أي موضع من هذه الثلاثة؟ الموضع الأخير، تدخل في الموضع الأخير إلى ربها ناظرة، أي ناظرة إلى ربها، ناظرة إلى ربها، فعديت بإلى، عديت بإلى، فهي تكون بمعنى النظر الحقيقي بالعين بالأبصار، لا سيما وقد أضيف ذلك إلى الوجه الذي هو محل العين. وجوه يومئذ ناظرة يعني حسناء بهية إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة، فحصل لذلك الوجه من البهاء والحسن لما أن نظرت العين إلى ربها. قال: فكيف إذا أضيف إلى الوجه الذي هو محل البصر؟ وروى ابن مردويه بسنده إلى ابن عمر في بعض النسخ عمرو، والصواب عمر، الصواب عمر. عندكم ماذا في عمر؟ طيب. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة، قال: من البهاء والحسن إلى ربها ناظرة، قال: في وجه الله عز وجل، وسنده ضعيف. وعن الحسن يعني البصري قال: نظرت، قال: نظرت إلى ربها فنظرت بنوره، نظرت إلى ربها أي أبصرت إلى ربها فأصابها النظارة، أصابها النظارة أي البهاء والحسن. وهذا كذلك ضعيف، هذا عن الحسن لا يصح. وقال أبو صالح عن ابن عباس: إلى ربها ناظرة، قال: تنظر إلى وجه ربها عز وجل. وهذا ما وجدنا له السند الذي روي به هذا الأثر. وقال عكرمة: وجوه يومئذ ناظرة، قال: من النعيم. وجوه يومئذ ناظرة، قال: تنظر إلى ربها. وجوه يومئذ ناظرة، من النعيم. إيش عندكم بعدين في هذه الطبعة ياسين؟ وجوه يومئذ ناظرة، قال: من النعيم. أيوة، إلى ربها ناظرة. طيب، عندنا كرر الآية مرة ثانية. وقال عكرمة: وجوه يومئذ ناظرة، قال: من النعيم. إلى ربها ناظرة، قال: تنظر إلى ربها نظرا، توكيد نظرا، أراد أن يؤكد أو يؤكد أنه نظر حقيقي بالأبصار. وهذا أثر صحيح عن عكرمة. قال: ثم حكى عن ابن عباس مثله، وهذا ما وجدنا، الذي عن ابن عباس من طريق عكرمة ما وجدنا. قال: وهذا قول المفسرين من أهل السنة والحديث. وقال تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. قال الطبري في تفسيره: قال علي ابن أبي طالب وأنس بن مالك: هو النظر إلى وجه الله عز وجل. أما أثر علي ف يعني ما وجدناه عند ابن جرير، لكن جاء عند ابن مردويه كما ذكر ذلك السيوطي، وتفسير ابن مردويه معروف بأنه غير موجود. نعم، الله أعلم من الحارث. الحارث الذين يروون عن علي ثلاثة، يعني السيوطي في كتابه الدر المنثور يقول: أخرج ابن مردويه من طريق الحارث عن علي، طيب من هذا الحارس؟ الحارس ثلاثة، وما نستطيع أن نجزم بواحد منهم إلا بمعرفة الراوي عن الحارس، وليس معنا يعني تفسير ابن مردوي. واضح؟ عندك يعني في أي كلام؟ في حاشية الكتاب أو ما نستطيع أن نجزم إلا إذا رأينا السند، إذا رأينا السند سند ابن مردوي نستطيع أن نجزم من هذا الحارث، لأن الحارث كما في تهذيب الكمال الذين يروون عن علي بن أبي طالب ثلاثة، وما أتى لنا السيوطي بالسند، وإنما قال عن الحارث عن علي، فهذا يحتاج إلى زيادة نظر. يعني هل إذا أطلق الحارث عن علي هل هو معين بواحد بعينه، أو من وجد مثلا هذا السند يعني كتب شيخ الإسلام ابن تيمية أو ابن القيم لأنهم وقفوا أو كذلك من كتب الحافظ بن حجر إلى غير ذلك، فإنهم وقفوا على هذا التفسير، وأما في هذا الوقت غير موجود هذا التفسير، فيحتاج إلى زيادة نظر. ما نستطيع نجزم من هذا الحارث. طيب، وأما هذا أثر علي، وأما عن أنس بن مالك فسنده ضعيف، سنده ضعيف. وقال الطبري قال علي بن أبي طالب وأنس بن مالك هو النظر إلى وجه الله عز وجل. وقد جمع هذه الآثار وهذه الأحاديث الدارقطني رحمة الله تعالى عليه في كتابه الرؤية، في كتابه الرؤية له كتاب الرؤية، وجمع الأحاديث المرفوعة والموقوفة والآثار عن التابعين وتابع التابعين لغير ذلك، ولكن ما وجدنا هذا الحديث أو هذا الأثر عن يعني علي بن أبي طالب، ويحتاج إلى زيادة تأكد، والله تعالى أعلم. قال هو النظر إلى وجه الله عز وجل، وقال تعالى للذين أحسنوا الحسنى، فالحسنى الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم، فسرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. طيب، معنى هذه الآيات الثلاث لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، التي استدل بها السلف على رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى. وقال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، عندنا من غير الزيادة، قال فالحسنى الجنة والزيادة هي النظر إلى وجهه الكريم، فسرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والصحابة من بعده، كما روى مسلم في صحيحه عن صهيب قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم للذين أحسنوا الحسنى قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون ما هو؟ ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار، فيكشف الحجاب فينظرون إليه، فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه وهي الزيادة. وهذا رواه مسلم كما قال المصنف رحمة الله أو الشارح رحمة الله تعالى عليه، لكن الدارقطني انتقد هذا الحديث كما في كتابه المعروف بالتتبع، والله تعالى أعلم. قال ورواه غيره بأسانيد متعددة وألفاظ أخر معناه أن الزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل، وكذلك فسرها الصحابة رضي الله عنهم. روى ابن جرير ذلك عن جماعة منهم أبو بكر الصديق بسند ضعيف، وحذيفة كذلك سنده ضعيف. قال وأبو موسى الأشعري كذلك، وابن عباس، وابن عباس رضي الله تعالى عنهم. وهذا ما وجدناه، ما وجدناه في تفسير ابن جرير عند ذكر هذه الآثار، ولكن جاء من طرق أخرى عند آخرين بأسانيد ضعيفة، بأسانيد ضعيفة. وقال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذه الآية الرابعة، الآية الرابعة. قال احتج الشافعي رحمه الله وغيره من الأئمة بهذه الآية على الرؤية لأهل الجنة، ذكر ذلك الطبراني في بعض النسخ الطبري، ولكن صوبناها من كتاب ابن القيم، من كتاب ابن القيم حادي الأرواح، لأن هذا الموضوع مأخوذ من كتاب حادي الأرواح لابن القيم، فليصوب. ذكر ذلك الطبراني، قال ذكر ذلك الطبراني وغيره عن المزني عن الشافعي، وقال الحاكم حدثنا الأصم حدثنا الربيع بن سليمان قال حضرت محمد ابن إدريس الشافعي، وقد جاءته ابن إدريس الشافعي، وقد جاءته رقعة من الصعيد فيها ما تقول، ما تقول في قول الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فقال الشافعي لما أن حجب هؤلاء يعني الكفار في السخط كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضا، وهذا دليل صحيح واستنباط من هذا الإمام الشافعي وغيره، لأن الكفار إذا حجبوا عن رؤية الله فهذا يدل على أن الأولياء يرونه، على أن الأولياء يرونه، وإذا كان الكل يحجبون فما هي يعني العقوبة التي جعلها الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الكفار عند أن حجبهم عن رؤيته؟ فصار هذا عام في سائر الناس المؤمن والكافر، لكن لما خص الله سبحانه وتعالى هذه العقوبة بهؤلاء الكفار دل على أن هذا لا يكون للأولياء والصالحين من الأنبياء والرسل والشهداء والصديقين إلى غير ذلك. وهذا الأثر صحيح عن الإمام الشافعي، وسند الحاكم صحيح. قال رحمة الله تعالى عليه وأما استدلال المعتزلة بقوله تعالى لن تراني وبقوله تعالى لا تدركه الأبصار، فالآيتان دليل عليهم. المعتزلة وغيرهم من أهل البدع من جهمية وأشاعرة استدلوا بهاتين الآيتين على أن الله سبحانه وتعالى لا يرى، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما أن هذه أن هاتين الآيتين ليس فيهما ما قالت المعتزلة والجهمية وغيرهم، بل هاتان الآيتان تدلان على الرؤية ولا تمنعان الرؤية كما سيأتي تفصيل المقام. قال رحمة الله تعالى عليه فالآيتان دليل عليهم. أما الآية الأولى فالاستدلال منها على ثبوت رؤيته من وجوه، أحدها أنه لا يظن بكليم الله ورسوله الكريم وأعلم الناس بربه في وقته أن يسأل ما لا يجوز عليه، بل هو عندهم من أعظم المحال. فموسى عليه السلام عند أن سأل ربه الرؤية ما سأله شيئا محالا، وهذا أمر معلوم عنده أي عند موسى عليه السلام بأن الله سبحانه وتعالى يرى، فطلبها في الدنيا، طلبها عليه السلام من ربه سبحانه وتعالى في الدنيا. هذا الوجه الأول. قال الثاني ولو كان الأمر مستحيلا ما سيطلب ذلك، ما سيطلب ذلك موسى عليه السلام. قال الثاني أن الله لم ينكر عليه سؤاله، ولما سأله نوح، ها؟ أين هذا؟ بل هو عنده من أعظم المحال، يعني الرؤية عند الجهمية من أعظم المحال، ها؟ أنه لا يظن بكليم الله ورسوله الكريم وأعلم الناس بربه في وقته أن يسأل ما لا يجوز عليه، بل هو عندهم من أعظم المحال، يعني رؤية الله سبحانه وتعالى عند المعتزلة من أعظم المحال، من أعظم المحال، الضمير يعود إلى المعتزلة. نعم، بل هو عندهم، أيوة. طيب أين ذكر الأنبياء أنه لا يظن بكليم الله ورسوله الكريم وأعلم الناس بربه في وقته أن يسأل ما لا يجوز عليه، بل هو عندهم من أعظم المحال. كيف سيكون الضمير؟ ها؟ يعني الآن قد يكون هذا الكلام، لكن يعني الآن معنى المعتزلة، المعتزلة يقولون أن هذه الرؤية من المحال، يعني رؤية الله محال، فهذا لا يظن بكليم الله أن يسأل شيئا محالا، والله أعلم. ها؟ بل هو ماله سؤال ما لا يجوز، ويكون عندهم يعود لمن؟ سؤال ما لا يجوز، سؤال ما لا يجوز من أعظم المحال، يعني والله أعلم، ما في يعني سياق مناسب لهذا الكلام. بل هو عندهم، الآن ننظر إلى هم يعود إلى من؟ فالأقرب والله تعالى أعلم أنه يعود إلى المعتزلة، هذا الظن، والله تعالى أعلم. طيب، قال الثاني أن الله لم ينكر عليه سؤاله، لم ينكر الله سبحانه وتعالى على موسى عليه السلام السؤال، ولو كان هذا من الأمور المحالة لأنكر عليه عز وجل، لأنكر على موسى كما أنكر على نوح عليه السلام عند أن سأله نجاة ولده. قال الثالث أن الله لم ينكر عليه سؤاله، ولما سأل نوح ربه نجاة ابنه أنكر سؤاله وقال إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال الثالث أنه تعالى قال لن تراني، ولم يقل إني لا أرى، يعني هناك فرق بين لن تراني وبين قول القائل إني لا أرى، إني لا أرى أو لا يجوز رؤيتي، هذا يدل على المحال كما سيأتي. قال الثالث أنه تعالى قال لن تراني، ولم يقل إني لا أرى أو لا يجوز رؤيتي أو لست بمرئي، والفرق بين الجوابين ظاهر. ألا ترى أن من كان في كمه حجر فظنه رجل طعاما فقال أطعمني، فالجواب الصحيح أنه لا يؤكل، أي تلك ذلك الحجر لا يؤكل. قال أما إذا كان طعاما، أي الذي في الكم كان طعاما والسائل قال أطعمني، قال ولكن طيب، قال أما إذا كان طعاما صح أن يقال إنك لن تأكله، وهذا يدل على أنه سبحانه مرئي، ولكن موسى لا تحتمل قواه رؤيته في هذه الدار لضعف قوى البشر فيها عن رؤيته تعالى يوضحه. الوجه الرابع وهو قوله ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فأعلمه أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت للتجلي، أي للظهور، لظهور الرب سبحانه وتعالى عليه. قال لا يثبت للتجلي في هذه الدار، فكيف بالبشر الذي خلق من ضعف. الخامس أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يجعل الجبل مستقرا، وذلك ممكن، وقد علق به الرؤية. والمعلق على الممكن إيش؟ ممكن. قال ولو كان محالا، أي لو كانت الرؤية محالة، ولو كان محالا لكان نظير أن يقول إن استقر الجبل فسوف آكل وأشرب وأنام، يعني يعلق مستحيلا على مستحيل، يعلق مستحيلا على مستحيل. لكن لما كانت الرؤية ممكنة علقها على شيء ممكن وهو استقرار الجبل. قال إن استقر الجبل فسوف آكل وأشرب وأنام، والكل عندهم سواء، كله محال. قال السادس قوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، فإذا جاز أن يتجلى للجبل الذي هو جماد لا ثواب له ولا عقاب، فكيف يمتنع أن يتجلى لرسله وأوليائه في دار كرامته؟ ولكن الله أعلم موسى أن الجبل إذا لم يثبت لرؤيته في هذه الدار فالبشر أضعف. السابع أن الله كلم موسى وناداه وناجاه، ومن جاز عليه التكلم والتكليم وأن يسمع مخاطبه كلامه بغير واسطة فرؤيته أولى بالجواز، ولهذا لا يتم إنكار رؤيته إلا بإنكار كلامه. وقد جمعوا أي المعتزلة، وقد جمعوا بينهما، المعتزلة أنكرت الجميع، أنكرت الكلام وأنكرت كذلك الرؤية. يعني الوجه السابع يقول الشارح أن هناك تلازم بين الكلام وبين الرؤية، فإذا كان الكلام حصل فالرؤية من باب أولى، لأن هذا من باب هذا. قال وأما دعواهم، أي دعوى المعتزلة، وأما دعواهم تأبيد النفي بلن، لن تراني، قالت المعتزلة لن هنا لنفي التأبيد، أي في المستقبل لا يكون أبدا رؤية، أو لا تكون رؤية أبدا. قال وأما دعواهم تأبيد، وأما دعواهم تأبيد النفي بلن، وأن ذلك يدل على نفي الرؤية في الآخرة ففاسد، فإنها أي لن، فإنها لو قيدت بالتأبيد أي بألفاظ تدل على التأبيد لا يدل على دوام النفي في الآخرة، فكيف إذا أطلقت؟ قال تعالى ولن يتمنوه أبدا، قيد بماذا؟ بكلمة إيش؟ أبدا. ومع أن كلمة لن يعني قد قيدت بأبدا، فإن مع ذلك النفي هاهنا ليس على الإطلاق في المستقبل الدائم المستمر، وإنما هذا مؤقت لعله في الدنيا لن يتمنوه. ما الدليل على ذلك؟ قال مع قوله ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، هاهنا حصل منهم تمني إيش؟ الموت، مع أنهم يعني في الآية الأخرى أكدوا ذلك بأبدا، أو الله سبحانه وتعالى أكده بكلمة أبدا، فدل ذلك على أن لن إذا لم تقيد بلفظ يفيد التأبيد فمن باب أولى أن النفي لا يكون على إطلاقه في الدنيا وفي الآخرة. قال وأما دعواهم تأبيد النفي بلن، وأن ذلك يدل على نفي الرؤية في الآخرة ففاسد، فإنها لو قيدت بالتأبيد لا يدل على دوام النفي في الآخرة، فكيف إذا أطلقت؟ قال تعالى ولن يتمنوه أبدا، مع قوله ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، ولأنها لو كانت للتأبيد المطلق لما جاز تحديد الفعل بعدها أي الاستثناء، وقد جاء ذلك، قال تعالى فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، استثنى، فلن أبرح الأرض حتى يأذن، ولو كانت لن تفيد النفي مطلقا ما سيأتي هذا التقييد وهذا الاستثناء. قال فثبت أن لن لا تقتضي النفي المؤبد. قال الشيخ جمال الدين بن مالك رحمه الله صاحب الألفية ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا، ومن رأى النفي بلن مؤبدة، يعني الذي يقول بأن لن تفيد يعني التأبيد، فقوله اردد أي هذا قول مردود عند أهل اللغة. وسواه فاعضد أي القول الآخر عليك أن تتمسك به، وهو أنها لا تفيد التأبيد، لا تفيد التأبيد. وعلقنا في الحاشية هذا المشهور فيها أي في هذا البيت، لكن في الكافية الشافية ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وخلافه اعضدا، هذا الموجود في كتاب الشافية الكافية الشافية لابن مالك، فقوله اردد وخلافه اعضدا، فقوله اردد وخلافه اعضدا. نعم أيوة أيوة نعم. يعني كأن المصنف الشارح رحمة الله تعالى عليه، وهذا كلام ابن القيم، يعني كأنه يقول يعني إذا حصل الكلام فمن باب أولى أن يحصل أن تحصل الرؤية، أو إذا جاز ذلك في حق الرب سبحانه وتعالى يجوز الرؤية، ويحتاج إلى زيادة نظر، والله تعالى أعلم. طيب نكتفي بهذا القدر.